تفسير الآية 188 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يمتنعون تماما عن أكل أموال الناس بغير حق كغش أو خيانة أو غدر أو سرقة أو ما شابه هذا، وإذا كنت ممن يمتنعون تماما عن الإدلاء بأي شهادة زور أو دفع رشوة إلى من يحكم في أمر ما ليحكم لك ظلما لتحصل على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما رغم علمك بظلمك وإضرارك بصاحب الحق، فإن ذلك مما يثير الضغائن والكراهيات والثأر والانتقام، فتنتشر الجرائم والمخاوف والمرارات والتعاسات. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي ولا يأكل بعضكم مال بعض فيما بينكم أيها الناس بسبب باطل غير حق كغش أو خيانة أو غدر أو مغالطة أو سرقة أو ما شابه هذا. قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي هذا بيان لنوع شائع شنيع من أنواع أكل الأموال بالباطل، أي ولا تلقوا ببعض هذه الأموال على سبيل الرشوة إلى الحكام السيئين الظالمين الذين يحكمون بين الناس بالظلم لكي تأكلوا بأحكامهم الظالمة لصالحكم فريقا أي جزءا من أموال الناس بالإثم أي بالظلم والتعدي من خلال الرشوة أو الإدلاء بالشهادة الزور أو الحلف الكاذب أو ما شابه هذا، فإنكم بهذا الفعل تمتزجون وتختلطون حتما بالإثم أي الذنب الذي ستعاقبون عليه بما يناسب في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وأنتم تعلمون، أي وأنتم متعمدون لفعل هذا السوء ليس خطأ ولا نسيانا، حيث أنتم تعلمون تمام العلم حرمة ذلك وإثمه، وأنكم تأكلون أموال الناس بالباطل، وكذلك تعلمون الضرر الكبير الذي سيقع عليهم، فأنتم من ذوي العلم لستم جهلاء، ولا يصح ممن كان كذلك أن يفعل مثل فعلكم، فإن أتى هذا الفعل من جاهل فإنه يعلم ليزال جهله فلا يفعل، ولكن إن أتى من عالم بالأمور مثلكم فإنه يدل على مبالغتكم في الجرأة على المعصية وتعمدكم لها. إن في الآية الكريمة تحذيرا شديدا من هذا، لأنه من أهم أسباب تعاسة البشر حيث تضيع الحقوق وتنتشر المظالم التي تؤدي حتما إلى المشاحنات والعداوات والتعاسات في الدنيا والآخرة.